قدم. دعاء الكروان. الناس في وطني طموحات وأحلام وطيبة، صبر جميل وانتظار لانفراجات قريبة، ورضا بما يأتي، وثوب تستر التقوى ثقوبة. الناس سعي عبقري في المدارات الرحيبة، البسمة الرضوى تعانق جبهة العزم المهيبة، والنطق ود دافئ، والصمت أنسام رطيبة. سبحان الله، هم نبت هذه الأرض الطيبة، هم أهلها المتسمة ملامحهم بسمرة ترابها، المتشحة قلوبهم بالصبر والرضا، هم أصحاب السر العبقري في بناء الأمجاد. معدنهم كريم العنصر، قد تغمره الأحداث بأهوال رهيبة، لكن كرم العنصر أبدا لا يزول. الناس في وطني طموحات وأحلام وطيبة، صبر جميل وانتظار لانفراجات قريبة، ورضا بما يأتي، وثوب تستر التقوى ثقوبة. الناس سعي عبقري في المدارات الرحيبة، البسمة الرضوى تعانق جبهة العزم المهيبة، والنطق ود دافئ، والصمت أنسام رطيبة. الناس في وطني كوجه النيل والأرض الخصيبة، من فجر كوني خبزهم صدق الأحاسيس الحبيبة. تدعو الحياة إلى العلا، تسعى العزائم مستجيبة، قد تغمر الأحداث معدنهم بأهوال رهيبة، لكن عنصرهم كريم، من سيقدر أن يذيبه؟ الناس في وطني كوجه النيل والأرض الخصيبة. اللهم اجعل الصبر والرضا لنا سمتا ومعلما. اللهم أعنا دائما على أن نبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان.